والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. كنا في المرة السابقة نتكلم عن غسل الميت وعن الصلاة على الميت، واستوقف بعض الإخوة الكلام حول اثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، أحدهما الشهيد في معركة المشركين وهو من مات في قتال الكفار بسببه، سواء قتله كافر أو قتله مسلم خطأ أو عاد سلاحه إليه أو صفق عن دابته، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه. واستغرب بعض الناس ذلك وسأل حول هذه القضية. أيضا هناك سؤال في موضوع إذا اختلط الكفار مع المسلمين، فقلنا يصلى على الجميع، إما أن يصلى على كل واحد على حدة، وإما أن يصلي عليهم جميعا، وندعو للمسلم منه. فاستغرب البعض وكيف يحدث أو صورة حدوث هذا الأمر. صورة حدوث هذا الأمر في حالة سيرة صنعت أو عملت حادثة، حدث تصادم بينها وبين شيء فمات الناس واختلفوا فلا نعرف المسلم من غيره، أو مثل هذا الحريق الذي تم في قتال الصعيد ولم يبقى من الركاب إلا أشلاء فلا نعرف هل هؤلاء كانوا مسلمين أو كانوا على غير ذلك. مثل هذه الحالة يحدث الاختلاط بين قتل المسلم وقتل غيره. أما بالنسبة لموضوع الصلاة على الشهيد وعلى تحسين المشكلة، القضية كلها في موضوع الصلاة. أما الغسل فذلك قول الجمهور أنه لا يغسل، لا يغسل، ولكن إذا مات تنزع عنه أشياء، يعني إذا كان يرتدي حديد أو كان يرتدي قميصا من جلد أو كانوا يضعون القش، كل هذه تزال حتى يعود إلى ثيابه الذي يعرف بالثياب المعتاد عند المسلمين نحن بنغسل. فإذا كان أطفالا وجاز أن يدفن فيه أو يكفن فيه فعلنا، وإن احتاج إلى كفن يكفن، ولكن لا يوسد للإبقاء على دم الشهيد الذي هو عند الله كرائحة اليمن كرائحة المسلم. أما موضوع الصلاة على شهيد المعركة فالناس فيه على قول الأول هو قول الشافعي، وذهب إلى هذا القول أحمد وإسحاق، وذهب إلى هذا القول أبو ثور وابن المنذر. أبو ثور كان من تلاميذ الإمام الشافعي في العراق، وابن المنذر وهو من الشافعية من طبقة مجتهدي المذهب، قالوا أنه لا يصلى، لا يغسل ولا يصلى. ما دليلكم؟ حديث جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل بدر، في قتل أحد، بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم، ولم يوسل هذا هو الحديث الأم في الباب، حديث صحيح عند البخاري من حديث جابر. طيب، القول الثاني بالصلاة عليه، في قول ثاني بالصلاة عليه، واختلف أصحاب هذا القول على قولين، منهم من قال أن الصلاة على الشهيد إنما هي من باب الجواز، يعني يجوز أن نصلي على الشهيد، فإن تركنا الصلاة عليه فلا شيء، وهذا وجه عندنا في المذهب ذكره الجويني في نهاية المطر وكذلك البغوي، وهو وجه أيضا القول للإمام أحمد، يعني أحمد لقولين، وده وجه عندنا، حتى أن الجويني قال وذكر بعض أصحابنا أنه يصلى عليه جوازا. وأما القول الثاني من القول الثاني اللي هو قال يصلي عليه ولكن ليس على الجواز بل على الوجوب، وهذا قول المزني من الشافعية وقول لأبي حنيفة. وأما عن أدلة هذا الفريق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وصلى على قتلى وضعفه بعض أهل العلم كما ضعفه النووي وغيره، ولكن صححه بعض المحدثين كالألباني والشيخ الأرنبوط إنه صلى على حمزة، وفي رواية أنه صلى عليه 9 تكبيرات مش 4، مع أن المشهور الذي عليه الجمهور كما ورد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى وكبر كم تكبيرة يا جماعة؟ 4، ولكن على حمزة صلى عليه وكبر 9 تكبيرات. طيب، الدليل الثاني للفريق ده يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنوات، بعد 8 سنوات عند البخاري، هذا عند البخاري، وقد اعترض على هذا الحديث، فأما الأول أن به ضعف وأن الصحيح منه ما كان مرسلا عند أبي داود، وأنه يعارض ما عليه جابر، حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل أحد، أمر بدفنهم بدمائهم من غير أن يغسلوا أو يصلى عليهم، وده العمدة. بالنسبة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنوات فليس أو هناك عدة احتمالات وجهت لهذا الحديث. أولا أن هذا من خصائص النبي لأن الله أمره بذلك، فخرج وصلى في أواخر أيامه على قتلى أو على شهداء أحد. الأمر الثاني أن الصلاة هنا بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي، بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، بمعنى الدعاء، أن النبي خرج فدعا له، ولكن في رواية البخاري أنه صلى عليهم صلاته على الميت، والنووي أي أنه دعا لهم كدعائه للميت عند موته. الاعتراض الثالث أن هذه واقعة عين لا عموم لها، واقعة عين لا عموم لها، فكيف تنتهض للاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر من حديث جابر؟ إذن الجمهور على أنه لا يصلى، وأقرب الأقوال قول من ذهب إلى الجواز، فإن صلينا عليه فلا حرج وإن تركنا لا حرج. أما دعوى الوجوب فهذه بعيد بحديث جابر وهو أصرح في الدلالة على المطلوب. هذه المسألة بالنسبة لموضوع الصلاة على الشهيد، والمذهب عندنا في المعتمد أنه أخذ بقول عدم الصلاة ولا بغسل الشهيد. قال الشيخ: ويكبر عليه، فذلك نتكلم عن الصلاة على الميت. يكبر عليه أي الميت؟ ما خدناش الكفن. ويكفل الميت ذكرا كان أو أنثى، بالغا كان أو لا يعني صبيا، في ثلاثة أثواب بيض، لأن هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفن في ثلاثة أثواب بيضاء، تكون كلها لفائفة متساوية طولا وعرضا، يعني بنحط الثلاث طبقات على بعض ونفردها. طيب، تؤخذ كل واحدة منها أو تأخذ كل واحدة منها جميع البدن، يعني تسلو البدن بالكامل. عندك الميت حينما عليهم، نأتي باللثافة الأولى التي تستر البدن، هنبدأ نلف بها الميت، ثم الثانية، ثم الثالثة، يعني ما بنلفش بهم كلهم، ولكن تلف كل واحدة على حدة، فهذا أستر للميت، ده أستر حتى لا تفك عنه أثناء حمله. طيب، هذه هي ثلاثة، أن يكفن في ثلاث أسواب بيض تكون كلها لفائف متساوية طولا وعرضا، وتأخذ كل واحدة منها جميع البدن، ليس فيها قميص ولا عمامة، ثلاث لفائف من غير قميص ولا يدمع ولا عمامة. البعض عند تكفينه يجعل القميص ويجعل العمامة. طيب، وإن كان أو إن كفن الذكر في خمسة فهي الثلاثة المذكورة وقميص ويجمع وعمامة. طيب، كثير منا يكفن في إزار ولفافتين، هل هذا يصح؟ نعم يصح. الإزار هي قطعة القماش الساترة لعورته من السرة إلى اليجمع إلى الركبة، دي قطعة القماش المسمى بالإزار، ثم بعد ذلك يلف في لفافتين فلا حرج، وإن أدرج بالثلاثة من غير إزار فلا حرج أيضا. وبعض الناس زاد على الثلاثة القميص والعمامة، أصبحت كاملة مع القميص، قال فلا حرج. وأقل الكرام وأول المرأة في خمسة، إيه الخمسة بتوع المرأة يا جماعة؟ قال إزار، وهي قطعة القماش التي تستر من السرة إلى يا جماعة الركبة، اسمها إزار، وخمار بدلا من القميص، أو خمار وقميص ثلاثة، ومعهم كم لفافة؟ لفافتين، يبقى خمسة: إزار وخمار وقميص ولفافتين. القميص بيأتي بقطعة القماش بتتنى هكذا كده، وبعدين بنقطع كده بيه البسكت بس قادر كنت بيطلع الاكل من هنا هنا يبقى هو داخل كده دي اسمها ايه؟ القابس. بالنسبة للمرأة إزار وخمار بدلا من العمام والقميص ولفافته وأقل الكفن في ثوب واحد يستر عورة الميت على الأصح في الروضة وشرح المهد ثوب واحد نعم. فعندما قتل حمزة أرسل إلى النبي بثوبين فلفه في ثوب ولف واحدا من الصحابة في الثوب الآخر. وأيضا في قتل أحد كان يؤتى بالثوب الواحد كان فقراء والثوب شيء يعني نادر قليل فكان يضع النبي الرجلين في الثوب الواحد في الكفن يقدم الأقرب للحر ثم يدفن في الثوب الواحد. يبقى الأقل عندنا يا جماعة ثوب واحد بس يكون هذا الثوب ساتر لعورة الميت كلمة على الأصح أن هذا وجه أن كلمة الأصح والصحيح تطلق على يا جماعة على الأقوال وعلى الأوجه الوجه هو إيه يا جماعة؟ الوجه هو إيه؟ قول الأصحاب والقول هو قول مين؟ الإمام الشافعي. هنقول الأظهر المشهور كل هذه من أقوال الشافعي في قول نص عليه دي عبارات تدل على أن القول ده قول مين؟ الإمام الشافعي. إنما بالنسبة لي اختيارات أو اجتهادات الأصحاب فتسمى أوجه. والوجه يا جماعة إن كان عندنا قولين الأول صحيح والثاني ضعيف قيل صحيح الذي ينبئ أن غيره ضعيف وإن كان الاثنين كلاهما صحيح ولكن أحدهما أصح من الآخر فيطلق عليه الأصح. وأما الروضة هو كتاب يا جماعة روضة الطالبين بتاع النووي روضة دي يا جماعة الطالبين للنووي. وأما شرح المهذب فهو المسمى بالمجموع صح صح وكده معايا مسمى بإيه؟ بالمجموع كتب المذهب لازم تكون كذلك. شرح المهذب لا تعميل يا جماعة النووي إمام النووي كمل ولا ما كملهوش؟ ما كملهوش. طب الروضة كمل ولا لا؟ كمل الروضة كمل إنما المجموع مات قبل أن يكمله. الروضة دي هي عبارة عن اختصار يا جماعة لا لا لا لا كده حاجة صعبة. الروضة اختصار ايه؟ لا شرح ايه؟ شرح ايه؟ الوجيز ده بتاع مين يا جماعة؟ بتاع الغزالي الرافعي ليه كتاب اسمه فتح العزيز أو العزيز وهذا شرح كبير هو أصلا يسمى بالشرح الكبير لأنه عنده كتابين كتاب اسمه الشرح الكبير وكتاب اسمه الشرح الصغير وكتاب ثالث اسمه المحرر دي كتب الرافعي اشتغل عليها النووي خد المحرر واختصره وزاد عليه وسماه منهاج الطالب وأخذ فتح العزيز وراح برضه اختصره وزاد عليه وسمى روضة الطالبين وهذا كتاب عظيم يبين أقوال أهل العلم من أصحاب المذهب في كل مسألة من المسائل مصطلحات المسائل. ان شاء الله في الامتحان الجاي نكتب لكم شويه مصطلحات واسماء. حاضر. طيب ويختلف بذكورة الميت وأنوثته اللي هو من يا جماعة الكفن، ويكون الكفن من جنس ما يلبسه الشخص في حياته. يبقى الكفن من جنس ما يلبسه الشخص في حياته، يعني افرضوا بيلبس راجل فقير بيلبس حاجات خفيفه كده، حبه قطن كده، يبقى الكفن منها. ما ينفعش اجيب له حاجه غاليه قوي والفه بيها، هذا فقير. يناسبه ما يناسبه في الدنيا يصلح ايضا كذلك. بالنسبه يا جماعه اللي هي اقل الكفن ثوب واحد، يشترط في هذا الثوب ان يستر جميع البدن. وقال يستر عورة الميت، لا مش عورة الميت، عورة الميت يعني من اللي فين؟ والميت كالحي يستر للربة؟ لا، ولكن يستر جميع البدن. الوجه الثاني الذي صححه النووي، يبقى هنا بنيجي نقول أقل ثوب يصلح للكفن اللي هو الذي يستر جميعا يا جماعة جميع البدن. وهذا ما صححه النووي واختاره الحقيقه عدد كبير، وده قول جمهور الخراسانيين. طيب تعالوا نتكلم على الصلاه. بدا الكلام عن اركان الصلاه، واول اركان الصلاه النيه، لم يسبق له النية تعتبر أول ركن من الأركان. ثم قال ويكبر عليه أي على الميت إذا صلى، يكبر كم يا جماعة؟ أربع تكبيرات، وهذا ركن من الأركان. بتكبيرة الإحرام أربع تكبيرات، أي غير تكبيرة الإحرام. بتكبيرة الإحرام أربعة، بتكبيرة الإحرام الأولى هي للإحرام ويقرأ الفاتحة، الثانية يصلي على النبي، الثالثة يدعو للميت، الرابعة يدعو للمسلمين. قال يكبر أي على الميت إذا صلى عليه أربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، يعني مع تكبيرة الإحرام. ولو كبر خمسا أي جعل تكبيرة الإحرام بعيدا ثم كبر أربعا بعد ذلك صح. وعندنا حديث عند مسلم عن زيد، وهناك عن أبي هريرة أن النبي، حديث أبي هريرة، صلى على النجاشي فكبر أربع تكبيرات. وهذا الحديث أيضا لزيد في تكبير النبي على الميت فيه صلاة الجنازة أربع تكبيرات. طيب يقرأ المصلي، وده برضو له ركن من الأركان. نقول لو كبر خمسا لم تبطل، ولكن لو خمس إمامه لم يتابعه. خلي بالكم من الحتة دي، لو هو بيعتقد في خمس تكبيرات لا حرج، ولكن انا بعتقد فيما ورد عن النبي انه كبر اربع تكبيرات وصليت خلف امام كبر خمسا قبل اربعه وراح مزود كمان تكبير خمسه، ماذا افعل؟ انت بالخيار. قول الأول لم يتابعه بل يسلم لبيان المفارقة ويسلم، يبقى أنت بالخيار بين أمرين. الأمر الأول أن تابع. تنوي المفارقة وتسلم، أو ينتظره ليسلم معه وهو أفضل. حاجة تانية، لأكبر الخامسة وأظل أنتظره، فإذا سلم سلمت معه. قال هو الأفضل. لماذا يا جماعة؟ لا نعم نعم، في متابعة أكثر. ما أنا لو نويت المفارقة وسلمت يبقى أنا تبعت في كام؟ في أربع تكبيرات. نويت أو انتظرت إلى أن جاء وسلمت معه يبقى زدت حركة كمان، التسليم خلف الإيه؟ خلف الإمام. خلاص؟ إذا الحالة الثانية أن أنا أنتظر إلى أن يسلم فأسلم معه أزيد من الحالة الأولى اللي هي يا جماعة اللي هي أننا ننوي المفارقة وأسلم ولا أنتظر. وهذه فيها الحقيقة المتتبع للمسألة دي هيرى فيها تتابع. إزاي؟ لما جاء النووي وتكلم عن هذه القضية في من قام إلى الركعة الخامسة، الإمام بتاعنا قام للركعة الخامسة، أنا كمأموم هل أتابعه في الزيادة؟ لا. فإن تابعت مع علمي أنها زائدة صلاتي تبطل. طب أعمل إيه؟ قال أنت بالخيار، إما أن تفارق، إما أن تفارق تنوي المفارقة وتكمل لوحدك وتسلم، تقول التشهد تسلم، وإما أن تنتظر إلى أن يأتيك حتى تقول التشهد معه ثم تسلم. وبرضه قال لنا هو اللي يا جماعة الأفضل لأنه فيه زيادة متابعة. نفس الموضوع يا جماعة في من دخل واختلفت نيته عن إمامه وكانت صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام على قول الخرساني. أنا أصلي المغرب خلف إمامي يصلي العشاء، وصلاة الإمام أكبر وصلاة المأموم أقل، ما الحل؟ أنت بالخير بعد أن تأتي بركعات ثلاثة تنوي المفارقة وتجلس للتشهد وتسلم، دي حالة. الحالة الثانية تنتظر جالسا إلى أن يأتي من ركعته الرابعة ليجلس للتشهد فتفعل خلفه وتسلم معه، وهذا أفضل لزيادة المتابعة. خلي بالكم إن في عندنا مسائل هتلاقي على خط واحد الفتوى، في عندنا تتابع في الفتوى في مثل هذا. طيب قلنا ولكن لو خمس إمامه لم يتابع بل يسلم أو ينتظر ليسلم معه وهو يا جماعة أفضل. وقلنا كلمة يسلم معناها ينوي المفارقة ويسلم، ويقرأ المصلي الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، هذا ركن برضو من الأركان، ركن يقرأ الفاتحة وجوبا. قال ويجوز قراءتها بعد غير الأولى، يعني واحد نسي أن يقرأها بعد التكبيرة الأولى وكبر للثانية فجاز أن يقرأها الثانية، ويعمل بعد كده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، يبقى الفاتحة ثم الصلاة على النبي. وأقل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد، والأكمل أن نصليها وأن نقول السيرة يا جماعة الإبراهيمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعو وجوبا أيضا للميت بعد الثالثة فيقول وأقل الدعاء للميت اللهم اغفر له، وأكمل ما ذكر أو ما ذكر المصنف في بعض نسخ المتن وهو اللهم هذا عبدك وابن عبيدك خرج من روح الدنيا وسعتها من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها يعني في الدنيا إلى ظلمة القبر وما هو ملاقي أو لاقيه. وكان يشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزل به أو خير منزول به، أصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه عن إساءته، ولقه برحمتك رضاك، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة العذاب القبر وعذابه، وقه فتنة القبر وعذابه، وافسح في قبره، وجاف الأرض عن جنبه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه جملة من الأدعية اختارها الإمام الشافعي أن تقال في هذا المكان، أخذها من آثار مختلفة. ويقول في الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجرك ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ثم يسلم. ثم يسلم المصلي بعد التكبيرة هي الرابعة، يعني بعد الرابعة يقول هذا الكلام ثم يسلم. والسلام هنا كالسلام في صلاة غير الجنازة في كيفية في كيفيته وعدده، ولكن يستحب زيادة ورحمة الله وبركاته. يعني يا جماعة، يعني السلام إلى اليمين وإلى اليسار، نقول السلام عليكم ورحمة الله، هذه هي الواجبة، وإلى اليسار هي المستحب. فإن قال السلام عليكم ورحمة الله ثم خرج من قريب فالصلاة صحيحة، وقعت صحيحة لأنه انتهى من الجماعة، انتهى من الفرض. صلاة الجنازة تجوز في المسجد كما تجوز في غيره، لحديث عائشة عند مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة سهيل بن بيضاء في المسجد. أيضا تجوز الصلاة على أكثر من واحد، من أكثر من واحد، فعمر صلى على 9، أخرجه البخاري البيهقي بسند صحيح. أحيانا يدخل المسجد أكثر من ميت، في الحالة بنعمل إيه؟ هنصلي مرة واحدة عليهم جميعا. فإذا كانت النعوش أو الجنازة تأتي إلى المسجد في تتابع واحد ثم واحد ثم واحد، فالأسبق هو الذي يلي الإمام، الأسبق هو الذي يلي الإمام، والثاني بعده إلى القبلة، وهكذا. وإن دخل إلى المسجد أكثر من جنازة فيهم من الرجال وفيهم من النساء، فالذي يلي الإمام هو الرجل، والذي يلي النساء هو يلي، أو النساء تكون أقرب إلى الإمام، يعطون وراء بعض، والرجال أقرب إلى الإمام. طيب، لو اجتمعوا في وقت واحد وكان فيهم الفقير الورع وفيهم الرجل العالم، فالأقرب إلى الإمام هو الأقرب منزلة، يعني العالم التقي الورع العابد هو الذي يبقى يلي الإمام الورع. من الذي يصلي على الميت؟ هنا في عصبات، هنصلي على الميت وفق العصبات، زي الولي في الزواج بالضبط كده. اول واحد اولى بالصلاه على الميت اول، فان لم يوجد يبقى جد لابيه، ثم الابن، ثم ابن الابن دوليانس، ثم الاخ، ثم ابن الاخ. ولما نيجي نقول الاخ يبقى يقدم الشقيق على الاخ من ارض، ثم عم، ثم ابن العم، ثم اي واحد من عصبين عصابته، يبقى اي واحد من عائلته يصلي عليه ولا حرج. هل لو حضر في المسجد امام المسجد او امام المسلمين واولياء الميت من يقدم؟ في القديم يا جماعة قال الحاكم أو القاضي أو إمام المسجد هو الأول، لأن النبي نهى أن يؤم الرجل في بيته وفي ملكه، وهذا المسجد إنما هو ولاية الإمام، وعلى ذلك هو الذي يتولى. ولكن في الجديد ذهب إلى أن أولياء الميت هم أقرب وهم أولى بالصلاة عليه من أي أحد، لأن هذه لا تتعلق بالصلوات العادية ولكنها تتعلق بصلاة مخصوصة جعل إمامها من أوليائه. طيب الرجل توصى أن يصلى عليه فلان، فهل هذه الوصية تسقط حق الأولياء الأقرب؟ فالأقرب الإجابة لها، فهذه وصية لا تصح لأنها تعلقت بحقوق ولا يسقط الحق إلا بالتوكيل، إننا أوكل أو أجيز هذه الوصية. الإمام يقف عند رأس الرجل أو عند صدره، روايتين يعني مثلا عندنا قولين يقف عند الرأس أو عند الصدر، والصحيح منهما أنه يقف عند رأس الرجل، عند رأس الميت، الإمام يقف عند رأس الميت، وهذا ثابت من حديث أنس حسنه الترمذي. يبقى الرجل يقف الإمام عند رأسه، وإن وقف عند صدره فهذا قول ثابت. وأما المرأة فيقف عند وسطها، في وسطها عند عجيزة المرأة، وسط المرأة، وذلك ثابت في حديث أنس. أما بالنسبة للتكبيرات فقلنا كم تكبيرة يا جماعة؟ أربعة، ثابتة في حديث أبي هريرة، ويذكر أن النبي صلى على النجاشي فكبر أربعة. هل يرفع يديه؟ نعم يرفع يديه، لأن هذا من فعل ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وخول عطاء والزهري والأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر، رفع اليدين مع تكبيرات الإيه؟ مع تكبيرات الميت. وأما الحديث الذي ورد فيه عدم الرفع، هذا حديث رواه أبو هريرة وهو ضعيف، وهو ضعيف. نعم يرفع يديه كبير ولكن لا يجهر بالتكبير. عند رأسه نعم، وأما فيما يتعلق بصلاة الغائب، صلاة الغائب على المذهب عندنا يجوز خلافا لأبي حنيفة، يجوز للإمام أن يصلي صلاة الغائب لأن النبي فعل ذلك عن الأشد صلى صلاة الغائب. وأما الحاضر الذي يمكن أن نصل إليه فلا يصلى عليه صلاة الغائب، يعني واحد في فصل ميت ما ينفعش يصلي عليه صلاة يا جماعة الغائب، ولكن نذهب إليه ونصلي. والدليل طبعا حديث أبي هريرة أن النبي صلى على النجاشي أربع صلاة أربع تكبيرات وحديث متفق عليه. ولكن الخطابي في اختياراته، الخطابي صاحب معالم السنون والشافعي، قال لا يصلى عليه إذا صلي عليه في بلده، يعني مات في القاهرة وصلى الناس عليه، يبقى لا يجوز لنا أن نصلي عليه مرة ثانية. والميت يا جماعة يعني حصل أن البعض قال أن إحنا كنا في السويس ومات رجل وصلينا عليه، ثم ذهبنا به إلى بلده لدفنه فاجتمع إليه الناس وصلوا عليه، إيش؟ صلاة شاهد وليست بصلاة غائب. طيب، كما أن الصحابة كانوا يدخلون على النبي جماعات يصلون عليه، إنما الغائب الذي صلي عليه في بلد خلاص لا يصلى عليه مرة ثانية، وهذا اختيار من يا جماعة الخطابي. فإن عثر على أجزاء من ميت، ميت أكله أسد ولم يبقي إلا على بعض العظام، هل يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه، وهذا وارد في جملة من الآثار. سيدنا عمر صلى على جملة من العظام، تعاطم صلى عليه وألقى بنسر، ألقى نسر بعض أجزاء من صحابي، عرف ألقى بيده، عرفت يده من خاتم كان يلبسه في يده، فغسلوا هذه وكفنوها وصلوا عليه. وأما إذا قطع من الحي شيء، إنسى الحي واحد عمل عمليه وطعمه بالبيت مثلا، فهل هذه أيضا يصلى عليها؟ لا، الإجابة ولكن باللفافة تماس وتدفن في قطعة قماش وهي وتدفن. وأما الأظافر والشعر بعد الحد وهذه الأشياء فلا يصلى عليها أيضا، ولكن يستحب أن تدفن، يستحب أن تدفن. هذه بعض المسائل تتعلق بقضايا الصلاة على الميت. طبعا حبيت أن أخر الكلام عن الدفن لأن في مسائل كثيرة جدا متعلقة به، منها وضع القبر خاصة ونحن نرى في أشكال جديدة زي المنامات مع هذه الشرع، ومسائل متعددة تتعلق بالدفن، فهذه مؤجلها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة.